ما يترتب على الخطاب نفس وليس نفس الخطاب اللي بيستنبط من الخطاب نفس. فأقيموا الصلاة عند الأصولين هو الحكم، لكن عند الفقهاء فالحكم هو ايه؟ الإجابة، إجابة الصوم عليكم، فرضية الصوم. كذلك الحكم عند المتكلمين أو عند علماء المعقول اللي هو إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. يبقى المسألة اختلفت. يبقى دي الفاعل عند الفلاسفة، الفاعل عند المتكلمين، الفاعل في القانون الجنائي غير الفاعل عند النحاة، مش كده ولا لأ؟ والمفعول به عند النحاة غير المفعول به في باب الرواد، مش كده ولا لأ؟ يبقى القضية عندي بتختلف، اصطلاحات عند الفقهاء بتبقى موجودة وهكذا. لا نشرح في الاصطلاح، لن نجادل في هذا، لكن أن نصطلح اصطلاحا حادثا، هذا الاصطلاح الحادث يكون معروفا لدى طائفة من أهل العلم أو أهل فن من الفنون أو أهل حرفة من الحرف، ثم تأتي إلى النصوص المحكمة من الكتاب والسنة لتجعل هذا الاصطلاح الحادث حكما على النص، فهذا هو التحريف بعينه. واضح الكلام ولا لا؟ يعني تيجي انت تقول التأويل هو ضرب اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة ظنية او قطعية، بقى عن ده خلاف بقى مش عايزين يعني نخوض فيه. لكن لما يجي واحد يقول لي هنفسر قول الله تعالى وما يعلم تأويله الا الله، كلمة التأويل لما تيجي في القرآن لا تنصرف الى هذه الاصطلاحات الحادثة، وانما يكون التأويل كما يفهمه العربي الذي سمع القرآن الكريم وآمن بالقرآن. يبقى نرجع للغة القرآن الكريم. واضح الكلام ولا لا؟ والكلام ده خلي بالك في أمور خطيرة بتترتب عليها. مثلا على سبيل المثال، لأن يجوا مثلا تقسيم الفقهاء إلى الأحكام وجعلوها أحكام خمسة، الواجب مش كده؟ والمستحب ومستوى الطرفين المباح والمكروه والحرام، أحكام خمسة معروفة. الاحكام دي اصطلاحات حادثه استنبطت، ولكن لما يجي مثلا يقول لك الكراهه المكروه ده غير الحرام، فييجوا بقى عاوزين ياتوا الى نص من القران والسنه يفسروا المكروه اللي في القران والسنه بان المكروه ادنى من الحرام، نقع في خطأ. اما نقول ده مكروه يعني اقل من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، هذا هو المكروه مش كده ولا لا؟ ادنى من الحرام واعلى من المباح في جانب الحظ، مش كده؟ مش في جانب الطلب. طيب هل ينفع انك انت تفسر بقول الله تعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ يبقى القراءه في لغه الشرع مختلفه تماما. دي القراءه دي بعد ان ذكر الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكل الموبقات في سوره الاسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروعا. يبقى الكراهية بقى هنا ايه؟ خدت بعد اخر غير اصطلاح الفقهاء. فلما يجي فقيل للفقهاء ويجي يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال، يقول اني كره اسمعها اقل من الحرام واضعة خطأ، لانه بدأ يفسر النصوص المعصومة على اصطلاحات حادثة لم تكن موجودة ولا في بال السامعين وقت نزول القرآن وقول السنة المطهرة. واخدين بالكم ولا لا؟ نفس الكلام ده بيتقال دلوقتي، يقول لك تأويل وكل نص أوهمت تشبيهه، كل نص كلمة عامة، ايه ده كل من ألفاظ العموم، وكل نص أوهمت تشبيهه ففوضه، فأوله أول حاجة التأويل، أو فوض ورم تنزيها. كل نص كده قاعدة كأن اللي بيتكلم ده نبي، من يستطيع ان يتأحكم على النصوص الشرعية كلها؟ كل نص موجود في القرآن بقى وقفت على كل النصوص واستقرأتها كلها وبقول قاعدة للعالمين، كل نص اوهمت مجرد ما يوهم التشبيه حتى ولو كان عند انسان غبي ما بيفهمش، اوهمت تشبيهها تأوله على طول، اعمل فيه سيف التأويل، مصيبة. ولذلك عده الأئمة طاغوتا من الطواغيت لأنهم حرفوا به النصوص المعصومة. فمن هنا تحدث الإمام الشارح عن قضية التأويل ووضحها وبينها، لأن الإمام

وأنه لم يكلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما يقول لا اللي كلمت الشجرة. طب الشجرة يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ده أي حد يقول إنني أنا الله يكفر، مش كده ولا لا؟ كيف يليق لمخلوق أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة. ثم لما قال الله سبحانه وتعالى تكلم عن الآيات التي تتحدث عن التكليم، يبدأ في تحريفها ويقولون المكلم بمعنى من الكلم اللي هو القطع أو الجرح ومشاكل ذلك. الكلام طبعا أكاذيب، وكلم الله موسى تكليم يعني جرحه تجريحه، ايه الكلام دوت يعني؟ كلام ليس له معنى، كلام غثاء لا قيمة له على الإطلاق. ولم يتخذ إبراهيم خليلا لأن الخلة لا تجوز في حق الله ولا الحب يجوز في حق الله، فنفوا عن الله صفة المحبة وصفة اتخاذ الايه الخليل ومشاكل ذلك. قال ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. التأويل باصطلاح، اصطلاح ماشي فوق دماغنا من فوق لما نتكلم في حدوده، لكن لما تيجي تستخدم هذا الاصطلاح في تفسير الآيات والسنة تبقى انت بتكذب على الله، لان هذا الاصطلاح ليس من عرف. انت لما تيجي تفسر تفسر بعرف القرآن ولا بعرفك؟ مش كويس. لذلك عندنا الخطأ الثلاثة، حقيقة ايه شرعية وحقيقة لغوية وعندنا حقيقة عرفية. اما بنيجي نفسر القرآن الكريم بنفسره بالحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة العرفية واللغوية؟ اول حاجة الشرعية، لان الشرع ليه الفاظ وليه معاني معينه وليه اصطلاحات لابد ان انا ايه اعمل بيها. فالايمان ان كان في اللغه بمعنى التصديق، لكن الايمان في الكتاب والسنه بمعنى ايه؟ قول العبد، مش كده ولا لا؟ وهكذا الكفر في اللغه بمعنى السفك، كفر الشيء يعني فطره. الكفر في القران والسنه بمعنى اخر معروف الكفر عكس الايمان. وهكذا الصلاه ليست الدعاء بس، وانما دعاء مخصوص بحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة بتلاوة مخصوص اللي هي الصلوات، مش كده؟ الزكاة، الزكاة النماء، الله سمى الصدقة التي تدفع ايه؟ سماها زكاة. الحج القرض شرع الله حجا، فالحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق العرفية ومقدمة على الحقائق الايه؟ اللغوية. واضح الكلام؟ فهنا قال ثم قد صار التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. ادي انا اصطلح الان اصطلاح معين وفكر به الكتاب والسنه، ده كذب على الله وكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. والله قد نعى على امثال اولئك بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فالتاويل في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقه التي يقول اليها الكلام. خدوا بالكم بقى كلمه التاويل في القران بمعنى ايه؟ الحقيقه التي يقول اليها الكلام. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول ذلك خير واحسن تاويلا، يبقى التاويل بمعنى الايه؟ المرجع والمآل. حينما يقول يوم ياتي تاويله، تاويله يعني حقيقته وخبره. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القران بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله، يبقى التاويل بمعنى الايه؟ الحقيقه التي يقول إليها الكلام. قال فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة. يعني التأويل قلنا هو الحقيقة التي يقول الكلام إليها. فلما تكون في باب الخبر أنا أجي أخبرك خبر معين. تأويل الخبر لما يقع أقول لك مثلا على سبيل المثال بكرة إن شاء الله هأعطيك كذا أو هديك كتاب معين. تأويل الخبر ده ايه؟ لما يجي بكرة ان شاء الله واعطيك الكتاب في ايديك هو ده تأويل الخبر. يبقى التأويل هو الوقوع نفسه. ولذلك القرآن تحدث عن اليوم الاخر وتحدث عما يكون في اليوم الاخر وتحدث عن الجنة وتحدث عن النار. وقال يوم يأتي تأويله، تأويله يعني وقوعه. ولذلك لما قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نظرا لجهلهم لانهم كانوا جهلة، فكذبوا بجهل. بيتكلم عن القرآن. فقال في سورة يونس بل كذبوا الشيئين اللي جعلوا الكافر يكفر او يكذب. قال الله تعالى ونعى عليه